Copyright Goethe Verlag München. 50 languages. الكتاب الثاني. دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد. او. الأشخاص. لجن. أنا. يا. أنا وأنت. يايتو. نحن الاثنان. Nosaltres dos. Nosaltres dues. هو. Ell. هو وهي. Ell i ella. كلهما. Ells dos. Elles dues. الرجل. L'home. المرأة. La dona. El طفل. El nen. عائلة. Una família. عائلتي. La meva família. عائلتي هنا. La meva família és aquí. أنا هنا. Jo sóc aquí. أنت هنا. Tu ets aquí. هو هنا وهي هنا. Ell és aquí i ella és aquí. نحن هنا. Nosaltres som aquí. أنتم هنا. Vosaltres sou aquí. كلكم هنا. Tots ells són aquí.